أيامنا تمضي ومنضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك من تقع عشدها والكل يسعى للإدانة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسطها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في اللقاء الرابع من مختصر قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط. وصلت في اللقاء السابق إلى عودة المنصور المريني بعد انتصاره على القشتاليين، وأعاد للأذهان الانتصارات الكبرى في الزلاقة وفي الأرك. هذا كان أكبر انتصار بعد العقاب، بعد موقعة العقاب. عاد المنصور بعد عدة أشهر قضاها في الأندلس، لكن لم يحقق الانتصار المرجو منهم، لأن ملك غرناطة أو غرناطة كان يرتاب كما ذكرت في المنصور المريني، وخاف أن يحدث معه كما حدث قبل ذلك مع من المرابطين مع ملوك الطوائف من قبل، خاصة أن يعني المنصور ساعد وحمى بعض الخارجين على ملك غرناطة من أصهاره، من أصهار. في عام 677 هجرية عبر المنصور المريني الأندلس ثانية، وتوغل في أراضي النصارى، وتجنب القشتاليون مواجهته، ودعا المنصور ملك غرناطة إلى لقائه. ومع ذلك فإن القلوب لم تصفو، وعاد مرة ثانية المنصور المريني إلى المغرب دون أن تصفو القلوب. ملك غرناطة أو غرناطة يستولي على مدينة ملقة بإغراء صاحبها بالتنازل عنها مقابل أن يعطي بعض المدن الأخرى، واتفق ملك غرناطة مع ملك قشتالة على منع المنصور المريني من العبور إلى الأندلس مرة ثانية، وكأنه يكتب النهاية بيده. وتحركت القوات القشتالية إلى الجزيرة، وكاتب ملك غرناطة خصم المنصور المريني في المغرب، يعني لم يكتفي بذلك وإنما أرسل إلى خصم منصور المريني في المغرب اللي هو ملك المغرب الأوسط للتحالف معه ضد المنصور المريني. علم المنصور بذلك فأرسل ابنه الأمير إلى الأندلس في أسطول ضخم في عام 678 هجرية، وقامت معركة ما بينه وبين أسطول النصارى والقشتاليين، هزم فيها النصارى واستولى المسلمون على سفن النصارى ونزلوا بالجزيرة التي انسحب منها انسحبت منها الجيوش النصرانية، انسحبوا منها. الأمير أبو يعقوب ابن المنصور الماريني أراد أن يفعل كما فعل ملك غرناطة من أن يتحالف مع ملك قشتالة في مهاجمة غرناطة، لكن المنصور المريني أنكر على ابنه ورفض ذلك تماما. في انشغال جنود بني مرين ببعض أملاك بني الأحمر استيلاء عليها، استغل القشتاليون الفرصة وزحفوا على غرناطة، فلقيهم ملك غرناطة وردهم مهزومين في عام 679 هجرية. ستجد أن ملك قشتالة لا يمل من يعني المهاجمة غرناطة، وكما كان يفعل مع سائر المدن الإسلامية. ملك غرناطة في الحقيقة خشية عليها من ناحية من بني مريم من ناحية، ومن ناحية القشتاليين من ناحية أخرى، والمنصور المريني كان يخشى من هذا التفرق على مصير المسلمين فيما تبقى من الأندلس، فأرسل إلى ملك غرناطة للتفاهم والتصالح وتم الصلح. وتنازل ملك غرناطة عن ملقى أو مالقة للمنصور المريني تكون قاعدة له في العبور للأندلس. تولى ألفونسو العالم حكم قشتالة، سمي بذلك، كان محبا للعلم والآداب، يعني تلقى الكثير من العلوم على يد علماء المسلمين، لذا كان يحب علماء المسلمين، لكن القشتاليين كانوا لا يحبونه من أجل ذلك. واضطربت شؤون قشتالة، وقام ابنه ومعه غالب النبلاء بعزله، فاستنجد بالمنصور المريني وأرسل إليه وفدا يستنجد به، فاستجاب المنصور إليه وعبر الأندلس في عام 681 من الهجرة. استقبله حاكم قشتالة ألفونسو العالم بالجزيرة، وقدم له تاجه رهنا لمعونته، فأمده المنصور المريني بالمال ليحشد به الجنود. منصور المريني تحرك إلى قشتالة وحاصر قرطبة، وأراد أن يزحف على بل زحف إلى طليطلة. في الوقت الذي تحالف فيه ملك غرناطة مع ابن ألفونسو العالم ويزحف على بعض صغور بني مرين في الأندلس، يعلم المنصور ويرجع لقتاله، فيخشى ملك غرناطة العاقبة ويعود للتفاهم مرة ثانية وثالثة ورابعة مع المنصور المريني. ودخل المنصور قشتالة وأسر وسبى وغنم، ثم عاد إلى المغرب وجعل حاكما على الجزيرة من قبله. استمرت الحروب ما بين ألفونسو العالم وابنه والنبلاء لمدة عامين، حتى مات ألفونسو مهزوما مطرودا مخلوعا. المفارقة أن ملك غرناطة كان يساعد ابن ألفونسو خوفا من مصير ملوك الطوائف مع المرابطين، والمنصور المريني يساعد ألفونسو تعاطفا معه. ويعود المنصور المريني للمرة الرابعة إلى الأندلس ويهزم النصارى في عقر دارهم، ويساعده ملك غرناطة بالجنود، وتهزم الأساطيل المغربية الأساطيل النصرانية. ملك قشتالة رأى الهزيمة تلو الهزيمة، وكعادته فإنه في وقت الضعف يسعى إلى الصلح وإلى الهدنة بالفعل، فأرسل وفدا للصلح مع المنصور المريني مقابل أي شروط يضعها المنصور المريني. فوضع شروطا كان منها مسالمة المسلمين كافة، امتناع النصارى عن اعتداء على المسلمين وعلى أراضيهم، رفع الضريبة عن تجار المسلمين، أن تبتعد قشتالة يعني الدس بين الأمراء المسلمين، وقبل ملك قشتالة جميع الشروط، بل جاء بنفسه إلى معسكر منصور المريني واستقبله المنصور بالترحاب وقبل شروط المعاهدة. طلب منه المنصور أن يرسل إليه الكتب العربية التي استولى عليها القشتاليون من مدن المسلمين التي يعني حصلوا عليها، فأرسل إليه العدد الكبير منها، فأرسلها المنصور المرني بدوره إلى فاس لتكون نواة المكتبة السلطانية. وتصالح ملك غرناطة مع المنصور المرني ورحب برجاله، بل وقلدهم الوظائف الكبرى في غرناطة، وولى بني مرين قيادة الجيوش بما يسمى بمشيخة الغزاة، وظلهم بنو مرين يتولونها في غرناطة. المنصور المريني من أعظم ملوك المغرب، وأدى حبه للجهاد يعني لأنه إحياء ذكرى العظام من ملوك المغرب والأندلس كأمثال يوسف بن تشفين والمنصور الموحدي. وتوفي المنصور المريني وتولى من بعد ابن يعقوب، وكان يعني مثل أبي يحب الجهاد، واستمرت العلاقة القوية بين بني مرين وبين بني الأحمر في غرناطة على ما كانت عليه أيام منصور المريني. في عام 690 من الهجرة، ملك قشتالة الذي ذكرته قبل ذلك أنه في مرحلة الضعف ومرحلة الهزيمة يسعى بكل الطرق إلى الهدنة وإلى المعاهدات، لكن بمجرد أن يسترد أنفاسه فإنه ينقض هذه المعاهدة سريعا. فنقض المعاهدة التي كانت بينه وبين منصور المريني، واعتدى على بعض الثغور الإسلامية، فأعلن أبو يعقوب الجهاد، وقامت معركة بحرية بين الأسطول القشتالي وأسطول بني مرين، هزم فيها المسلمون. لكن أبا يعقوب لم يتأثر بالهزيمة، فأعد العدة وأرسل أسطولا آخر كبيرا، فانسحب القشتاليون من مواجهته، وعبر أبو يعقوب إلى الأندلس في عام 690 من الهجرة، وليفعل كما كان يفعل أبوه المنصور المريني من اقتحام الأراضي النصرانية ومن هزيمتهم والأسر وكذا. ثم فعل ذلك وعاد إلى الجزيرة ومنها إلى المغرب في عام 691 من الهجرة. ملك قشتالة أراد أن يلجأ إلى الخداع كما يلجأ إليه دائما، فسعى إلى التحالف مع ملك غرناطة، وأخذ يحذره من ابن يعقوب المريني وأنه سيسعى إلى الاستيلاء على الثغور الأندلسية، واتفق ملك غرناطة ملك قشتالة على محاصرة طريف، واشترط ملك غرناطة أن يسلم له السهل بمجرد الاستيلاء عليه. ملك قشتالة صار بأسطول إلى البحر يحاصر سهل طريف، وملك غرناطة يحاصر على مقربة منه يمده بالمؤن وغير ذلك. لكن بعد أن استسلمت طريف فلم يسلمها حسب الاتفاق ملك قشتالة إلى ملك غرناطة، رغم أنه كان قد أخذ الكثير من الثغور الإسلامية أعطاها له ملك غرناطة مقابل طريف. وأدرك هنا ملك غرناطة خطأه، ولكن متى تولى بعد ذلك محمد الفقيه ولاد غرناطة من 671 ل 701 من الهجرة. في 709 من الهجرة قام القشتاليون بغزو غرناطة مرة أخرى، ولم ينجحوا في فتحها، لكن سقط حصن أو ثغر جبل طارق الذي كان هو الصلة ما بين المغرب وبين الأندلس، وأرسل ملك غرناطة يطلب المدد من بني مرين، لكن بني مرين شغلوا بالحروب والثورات الداخلية في المغرب، فصالح ملك غرناطة ملك قشتالة ثانية بعد خيانته له، وتعهد أن يؤدي له الجزية، فقامت ثورة عليه على ملك غرناطة، رفض الشعب هذا فسلم عرش غرناطة للسائرين. 713 من الهجرة تولى الملك أبو الوليد إسماعيل عرش غرناطة، ويتكرر غزو القشتاليين لغرناطة، لكن أهل غرناطة صمدوا وهزموا القشتاليين في عام 721 من الهجرة، وأجريت معاهدة جديدة مع ملك غرناطة وملك أراغون وولاية نصرانية شمالية بناء على رغبة ملك أراغون في عام 733 من الهجرة. استطاع المسلمون أن يستعيدوا ثغرة جبل طارق مرة ثانية بعد أن ظل تحت حكم القشتاليين لمدة 24 سنة، وفي هذه الأثناء قتل ملك غرناطة غدرا بعد انتصاره واستعادة جبل طارق، وتولى من بعد أخوه أبو الحجاج يوسف، وكان نعم من أفضل الملوك شاعرا عالما، وانشئت في عهده مدرسة غرناطة أو جامعة غرناطة الشهيرة. في عام 40 بعد 700 تتحد جيوش النصارى وتواجه جيوش المسلمين وأسطولها، ويبارك البابا الحملة وينهزم المسلمون ويقتل الأمير المغربي. في عام 41 بعد 700 يهزم المسلمون ثانية، ويفر الملك المغربي إلى المغرب مع باقي جيشه، وملك غرناطة ينسحب إلى غرناطة، وكانت هزيمة مروعة للمسلمين لم يشهد المسلمون منذ موقعة العقاب. بعدها بسنتين في عام 743 حاول المسلمون الثأر لهزيمتهم، لكن للأسف هزم الأسطول مرة إسلامية مرة ثانية، واستولوا على ثغر الجزيرة الخضراء حدث ما يسمى بالوباء الكبير في هذه الأثناء. بدأ من إيطاليا في الربيع واجتاح سائر الدول يعني الأوروبية والإسلامية حدود البحر المتوسط، وتوفي في هذا الوباء نسبة كبيرة من أهل الأندلس. نعم، وقد وصفه الأدباء والعلماء في الأندلس يعني كلسان الدين ابن الخطيب الملقب بوزير وزارتين، ومن أكبر كتاب الأندلس وأكبر شعرائها في القرن الثامن الهجري، فكتب رسالة في ذلك سماها مقنعة السائل عن المرض الهائل، وكتب غيره من أهل العلم في وصف هذا الوباء الكبير. لكن ملك قشتالة كما قلت لا يتوقف، وإن توقف في مرحلة استعداد، لأن أمامه هدفا، هذا الهدف هو القضاء على غرناطة وبالتالي القضاء على الدولة الإسلامية بكاملها في الأندلس. والملوك ملوك قشتالة بالذات بين بعضهم البعض يتوارثون ذلك. فالملك قشتالة على خطتي كأسلاف من الملوك من إرهاق المسلمين في غرناطة وما حولها من سهول. في عام 750 من الهجرة غزا ملك قشتالة سهول الجزيرة الخضراء من أجل استيلاء على جبل طارق ثانية الذي كان من أقوى سهول المسلمين، وكانت تدافع عنه حامية مغربية قوية، ضرب الحصار حول جبل طارق لمدة سنة، والمسلمون صامدون في الدفاع عنه حتى يأس القشتاليون وتفشى الوباء في الجنود، ومات منه ملك قشتالة نفسه، مات في هذا الوباء. فرفع النصارى الحصار في عام 751 من الهجرة، وتولى العرش قشتالة ابنه ملقب بالملك القاسي، وتدور الأحداث وتنقطع الصلات بين غرناطة وبين بني مرين في المغرب، وما عادت الجيوش المغربية تعبر إلى الأندلس كما كان في السابق، وصارت غرناطة الآن وحيدة أمام كل الممالك النصرانية. في أواخر 756 من الهجرة حاكم جبل طارق من بني مرين حاول أن يثور ويستأثر بحكم جبل طارق، ولكن أهل جبل طارق لم يساعدوا فبقت محاولته بالفشل وقبض عليه وابنه وأعدم. في هذه الفترة شغلت قشتالة ببعض الحروب الداخلية الأهلية فأمنت غرناطة إلى حين، لكن غرناطة أيضا حدثت بأحداث داخلية من محاولات الاستيلاء على الحكم والقتل والثورات الأهلية وانقلابات بدسائس من القشتاليين وتقاتل بين الأخوة من أجل حكم غرناطة. وفي هذه الأثناء كما ذكرت حالة ضعف حروب أهلية بين القشتاليين وكذا، فإنهم يسعون إلى الهدنة وإلى الصلح، فكما قلت هذا دأبهم. نعم، لكن إذا قويت شوكتهم واستقام لهم الأمر سارعوا بنقض المعاهدات، وهذا يتكرر كثيرا. اقتتال بين بني الأحمر في غرناطة وبين بني مرين في جبل طارق من أجل الاستيلاء على الحكم، وتوالى على حكم غرناطة عدد من الأمراء الضعاف، وانقسمت غرناطة إلى شيع وأحزاب متخاصمة. فمن داخل غرناطة كانت الانقسامات والتنازع على الحكم يعني يؤدي إلى ضعفها، إضافة إلى القشتاليين العدو الخارجي المتربص، ويستغل هذه الانقسامات في تحقيق أطماعه وهدفه الرئيس من القضاء على غرناطة وبالتالي القضاء على الإسلام بكامله في الأندلس. في بعد أن هدأت الحروب الأهلية في قشتالة عاد القشتاليون إلى دأبهم فغزوا غرناطة مرة ثانية، وملك قشتالة استطاع أن يعيد الحاكم المخلوع إلى الحكم على أن يكون خاضعا تماما لملك قشتالة. هو الحاكم يعني إيه كان قاموا عليه ونزعوا الحكم عنه، فهو أعاد ملك قشتالة الحاكم المخلوع إلى الحكم ليس حبا فيه بالطبع، وإنما لأغراض هو يريدها، وكان على اشترط أن يكون من أتباعه وخدامه، وأن يحرر جميع الأسرى من النصارى، أن يدفع جزية سنوية، وأن يعاون ملك قشتالة بالفرسان لمحاربة أعداء قشتالة سواء كانوا من المسلمين أم من النصارى، وأن يحضر جلسات الملك مع نوابه ووزرائه، ويستمر هذا الصراع الحقيقة ونقض المعاهدات وعقد المعاهدات ونقض الهدنة وعقد الهدنة ما بين القشتاليين وما بين ملوك غرناطة، وتستمر حروب بين المسلمين والنصارى، ويدافع المسلمون عن غرناطة ببسالة الحقيقة. في 844 من الهجرة حاكم غرناطة لما وجد أن لا أحد يستجيب له الآن في المغرب ففكر لمن يرسل الآن، فنظر في العالم الإسلامي وجد أن مصر الدولة القوية الآن، فأرسل رسالة إلى سلطان مصر لأول مرة، يرسل الأندلسيون رسالة يطلبون المساعدة والعون من مصر، بعد أن كانت الرسائل كما رأينا من أيام الأندلس وفتحها إلى المغرب، لكن مع ضعف بني مرين لم يجد أمامه إلا أن يرسل إلى سلطان مصر. سلطان مصر رد على اعتذر عن إرسال جنود إلى الأندلس لبعد المسافة، لكنه قال إنه سيبعث إلى ملك القسطنطينية ليعاون غرناطة، وطلب منه سفراء يعني غرناطة المساعدة بالمال والعتاد، فوعد أن يفعل ذلك. وأثناء ذلك قام انقلاب مرة ثانية على الملك في غرناطة، وهذا كما رأينا في الأحداث يتكرر ذلك كثيرا، ويستعينون بالقشتاليين وبالنصارى لإسقاط بعضهم البعض، ويستعين الملك المقلوع بالنصارى ليستعيد ملكه، هكذا. فقامت الحروب الأهلية داخل غرناطة، والقشتاليون لا يتوانون عن غزو صغور غرناطة لإضعاف قوتها، حتى سقط جبل طارق المنيع في أيديهم مرة ثانية في عام 867 من الهجرة، تمهيدا لقطع الاتصال ما بين غرناطة وبين المغرب تماما. في 869 سقطت دولة بني مرين بعد ضعفها، بعد حوالي 200 عام استولى خصومه من بني وطاس على الملك، واستولى على مدينة فاس عاصمة بني مرين، وقامت دولة جديدة في المغرب، لكن لم تكن قوية كدولة بني مرين، لذا لم تفكر في العبور إلى غرناطة ولا معاونة غرناطة، وصارت غرناطة كما ذكرت الآن وحيدة أمام القشتاليين وغيرهم، وخضع ملوكها لملك قشتالة تماما، وأدوا له الجزية ويحكمون باسمه، إلى جانب التنافس القوي بين الأسر القوية في غرناطة على الحكم. وحدث شيء جديد، أن يتدخل النساء في أمور الحكم، وساءت الأحوال تماما مما كان يؤذن بقرب سقوط غرناطة. من يراقب الأمور والأحوال يعلم أن غرناطة ستسقط من هذا الخلاف والتفرق والحروب الأهلية وتربص القشتاليين بهم وسقوط الثغور التي حول غرناطة تباعا. فتنبأ المراقبون بأن غرناطة هي مسألة يعني سنوات معدودات، وممن تنبأ بذلك لسان الدين ابن الخطيب الوزير المفكر قبل حدوثه بمئة عام، وأرسل للمسلمين في المغرب حثهم على الجهاد، أرسل إليهم عدة رسائل نسرا وشعرا يحثهم على الجهاد، يشرح لهم أحوال في أندلس وخطورة هذه الأحوال. وابن خلدون كذلك يحذر من سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس، لكن بسقوط دولة بني مرين كما ذكرت ما عاد أحد يستجيب، وتتساقط الصغور صغرا صغرا. في الوقت الذي توحدت فيه إسبانيا يعني الممالك النصرانية الشمالية ضد غرناطة، وكما سنرى بإذن الله رب العالمين في اللقاء القادم. أكتفي بذلك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيامنا تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وذاك من تقع حدها، والكل يسعى لاستدامة مدها. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله.